الحمد لله رب العالمين. السوءة العلمية الثالثة في كتاب الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة للرضوان، وهذه أطم مما مضى. يقول رضواني في صفحة 47: من الأسماء التي لم تتوافق مع شروط الإحصاء، مع أن من الذي وضع هذه الشروط هو التي من ضمنها أن لا نقبل الحديث إذا كان حسنا، إذن هذا شرط وضعه، إذن هذا الشرط لما وضعه على إثر هذه البدعة سيقبل ويرد، صحيح؟ إذن هناك أسماء، هذه الأسماء هو لن يقبلها، لن يقبلها وسيردها على أهلها. لماذا؟ لأنها لم توافق الشرط الذي وضعه كما ذكرت لك. من الأسماء التي لم تتوافق مع شروط الإحصاء حتى إذا جاء الاسم هذا عن لسان صحابي، لو جاء على لسان صحابي سيرد الاسم. ليه؟ لأنه لم يوافق شرطه الذي وضعه. يعني أنا وضعت شرط وعلى إثري الصحابي قال اسم الله كذا، أقول له لا معلش لن أقبل هذا الاسم منك. ليه؟ لأن ده مش مخالف لشرط. شرط مين؟ أي شرط؟ أرد على إثره منهج السلف الصالح. إيه والله هذا الكلام سأقرأه عليك، هذه يعني أنا لما قرأت هذا الكلام وهذه الأمور حينما قرأتها، يعني كلام عجيب، يعني لا يقوله إنسان مس قلبه العلم بمنهج السلف الصالح. يقول: من الأسماء التي لم تتوافق مع شروط الإحصاء فهي الأعز والحافظ والمحيط والهادي. وقد تقدم الحديث عن التقييد في الحافظ والمحيط والهادي. أما الأعز أي اسم الله الأعز فلم يرد مرفوعا، يبقى واحد الرضواني بيقول أنه لم يرد لم يرد حتى ما قال لا أعلمه مرفوعا، فإن لو قال لا أعلم إذن أسند الجهل إلى نفسه، لكن لم يرد على الإطلاق مرفوعا. اثنين: وإنما ورد موقوفا، إذن أولا أثبت أن الحديث أن الاسم ورد موقوف على مين بقى؟ موقوفا على ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهما قالا رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. إذن ابن مسعود وابن عمر أثبت الأعز والأكرم، اسمان. اثنين: أن الرضواني أثبت أنهما اسمان لله. ثلاثة: أن الرضواني رد كلا الاسمين. ليه؟ لأنه مخالفة لشروطه، مخالفة لشروطه. قال لأنه لم يرد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك. قال: واعتبار الموقوف، هذا موقوف على ابن مسعود وابن عمر، اعتبار الموقوف في حكم المرفوع، يعني بيقول مثلا لو احنا قلنا له ان هذا موقوف ولكن له حكم الرفع، قال: واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته وشأنه، يعني لا يكفي هذا لإثبات الاسم. طب بالله عليك، يعني قبل الرد، أنا راجل ما فهمش حاجة خالص مثلا، وسمعت ابن مسعود وابن عمر يسميان الله الأعز الأكرم، وسمعت الرضواني بيقول أنا مش هسميه الأعز الأكرم، بالله عليك أنا أخذ بكلام مين؟ ده بداهة كده واحد عطار بيبيع حمص في الشارع، واضح، بنقول له الرضواني لا يسمي الله الأعز الأكرم، وابن مسعود وابن عمر، وعمر بن الخطاب هو نسى عمر الخطاب، ولعله لما وقع عليه الالكترونات بتاعته والكمبيوتر بتاعه ما وقعش على أثر عمر، ده أنا هجيب لك الحديث نفسه لرسول الله، بس اصبر، بأن الكمبيوتر بتاعه ما كانش عنده الموضوع ده. أنا لو سألت أي واحد بقول له ابن عمر وابن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم كما سأذكر لك كلام الألباني كلام ابن تيمية وغيرهم أثبتوا الأعز الأكرم، اثنين لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. ثلاثة الاسم ده كان في موطن واحد، الثلاثة قالوه وكل من قاله كان في موطن السعي بين الصفا والمروة، يعني عند عارف كده العالمين الخضر، ما بين العالمين اللي هو يسمى بطن الوادي. يعني إذا قال جابر بطن الوادي، العالمين الخضر ده هو اسم بطن الوادي. كان عمر إذا مضى في بطن الوادي يقول ربي اغفر وارحم وتوجع عزم وتعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يجي ابن مسعود في منسك، ابن مسعود لوحده يقول إنك أنت الأعز الأكرم. يجي ابن عمر يقول إنك برضو نفس الذكر في هذا الموطن، إنك أنت الأعز الأكرم. إذن يعني الثلاثة مثلا مش مع بعض، فيقول عمر إنك أنت الأعز الأكرم، فيقول ابن عمر إيه فسمعت يقول ذلك فتبعته، فيقول ابن سعود فسمعتهم يقول ذلك فتبعتهم. لا ده كل واحد بإيه وحده، مما يدل على إن الثلاثة متفرقين يسميان الله الأعز الأكرم. اثنين في موطن واحد يسميان الله الأعز الأكرم. ثلاثة في منسك واحد وهو الحج، يعني ما قالش مثلا ده في الصلاة مثلا، مفهوم؟ في منسك واحد. يعطيك دلالة ماذا؟ أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم، يبين منسك النبي في هذا الموطن أنه قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. أضف إلى ذلك أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. بنسأل سؤال واحد جميل جدا بديهي، هي أسماء الله توقفية ولا لا؟ دي قاعدة صحيح أن أسماء الله عز وجل كما قال الإمام أحمد موقوفة على السمع، الكتاب والسنة. بنسأل ابن عمر وابن مسعود وعمر وغيره من الصحابة يعرفوا القاعدة اللي ما نعرفهاش؟ ما يعرفهاش؟ يعرفوها. إحنا بنسأل أي سؤال بديهي جدا، يعني الرضواني عارف القاعدة دي، لكن في فرق بين المعرفة والتطبيق، فرق بين المعرفة والتطبيق، مفهوم هذا الكلام؟ يعني ما هو رسلان وزهران وغيره وغيره وغيره من أهل البدع القدامى والمحدثين يقول لك ولا يجوز الخروج من عارف إيه ولا يجوز مش عارف إيه والإيمان قول وعمل، ده قول، لكن عند التطبيق واضح تجدهم يطبقون كلام أهل البدع. الشاهد إحنا بنسأل سؤال بديهي جدا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي أسماء الله توقفية؟ دي قاعدة معروف. توقفية. طيب حضرتكم كلهم تعرفوها؟ نعرف. طيب الصحابة كانوا يعرفوها؟ بديهي جدا، يعني تقدر تقول إن إحنا نعرفها وهم ما يعرفوهاش؟ طبعا يعرفوها. طب لما سموا الله الأعز الأكرم ده توقيفي أخذوه من رسول الله أم لا؟ هتقول لي بقى يحتمل ويحتمل، هنخش في الاحتمالات، قاعدة الماضية، مفهوم هذا؟ يعني ألا يعطيك هذا أن الثلاثة وغيرهم في موطن وفي منسك واحد في مكان واحد مختلفين، واضح؟ يقول هذا الذكر ولا يقولونه مثلا، يعني مثلا عمر رضي الله عنه يقوله في بطن الوادي مثلا، لو ابن مسعود يقول مثلا في منى مثلا، لو ابن عمر مثلا يقول في وقفة عرفة على عرفة مثلا، يبقى الثلاثة مختلفين في موطن، صحيح ولا لا؟ ده إذا ذكر هذا سترفع الاسم أيضا للرسول الله، ومع ذلك في موطن واحد. إذا معنى ذلك يطبقون قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني الكلام جاء للصحابة خاصة وللأمة عامة، ومن الذي سيبين لنا خذوا عني مناسككم هذه؟ هم الصحابة. إذن سموا الله عز وجل الأعز الأكرم، واضح كده؟ تعال معايا بقى نشوف الكلام. ثم قال واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته وشأنه في ذلك، لاحظ. ثم سيقيس للرد، يعني لرد الاسمين هيقيس. قال شأنهم في ذلك كشأن القراءة الشاذة التي صحت عن عمر بن الخطاب، يعني أنتم رديتم دلوقتي قراءة شاذة لعمر، مفهوم؟ طيب ردتوها، كذلك نرد الايه كلا الاسمين. الواحد حس ان بيقرأ الواحد، يعني بيرد على واحد ايه، الله المستعان. طيب نقسم هذا أولا وانتبه لهذا إلى عدة أقسام. أولا الرضواني يضع الأصول والقواعد ويرسيها، وعلى إثر القواعد والأصول يقبل ويرد. يبقى أولا لما قعد القاعدة الأولى في أني لا أقبل الحديث الحسن في الأسماء، على إثر هذا التأصيل سيرد إيه؟ أسماء، صحيح ولا لا؟ طيب ابن القيم في شفاء العليل يقول: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قصرا، غصب عنه يعني، قاده قصرا إلى رد السنة. كأن ابن القيم بيرد على الرضواني صرف، قاده قصرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. لذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون. يبقى كلام ابن القيم كأنه منصب صبا على الرضوان وأمثاله. الرد الثاني أن كلا الاسمين ثابتين عن جمع من السلف. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مناسك الحج والعمرة يقول: وإن دعا، يعني الذي سيحج ويعتمر، إن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس، لثبوته عن جمع من السلف. واضح هذا؟ يبقى ثابت عن جمع من، ولم يلاحظ الألباني لم يقل أما الأعز الأكرم فلن نجعلها اسما لله عز وجل. قال: فإنه ثابت عن جمع من السلف. ثالثا يبقى أولا أنه ثابت عن السلف، لاحظ هذا جيدا. الذي أطلق كلا الاسمين على رب العالمين هو عمر بن الخطاب وابنه وابن مسعود، فقبح الله شروطا ترد منهج الصحابة الذين أمرنا باتباعه. يعني أنا مثلا الله يقول لي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صحيح، والذين اتبعوه. طب أنا هتبع عمر وابن مسعود وابنه وجمع من السلف على أن أسمي الله الأعز الأكرم، ولم يقل الله لي أن أتبع الرضوان وغيره وهذه الشروط. كيف أنا مثلا الله يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب أنا سأؤمن، والأسماء والصفات من باب الإيمان، صحيح، وأنا سأسمي الله الأعز الأكرم لأني أمرت أن أؤمن مثلهم، صحيح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنا إن لم أسمي الله الأعز الأكرم معنى ذلك أنني سأضل، لأنه قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب إن خالفت ووضعت شروطا ترد كلا الاسمين، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، صحيح. فالرضوان أخذ إيه؟ شق، صحيح ولا لا؟ فالله أمرني باتباع سبيله، وخاصة فيهم مين؟ عمر، ممن أمرت باتباعي نصا، أمرت باتباعي هديه. يعني نحن أمرنا باتباع هدي الصحابة جميعا، صحيح، إذا أجمعوا على مسألة أمرنا باتباع هديهم، في مسألة مشتهرة لا يعلم له مخالف أمرنا باتباع هديهم، منهم من خص باتباع هديه، ومنهم عمر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وعمر من الخلفاء. ومنهم ابن مسعود الذي قال فيه النبي: رضيت لأمتي، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. يعني ابن سعود رضي للأمة اسم الأعز الأكرم، والرضوان يقول لا أنا لا أرضى بهذا لأنه موقوف ومخالف لشروطي. شروط مين يا أبو شروط؟ شروط مين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بهدي ابن أم عبد، عليكم بهديه. قل لي طب ما هو ابن مسعود كان يرى بأن لا يصح التيمم حتى ولو لم يوجد الماء. نقول له هذا قياس مع الفارق، ده لو بيفهم يعني، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ لأن خالفه جمهور الصحابة وثبت رجوع ابن مسعود عن ذلك. عايز ايه تاني؟ لا نتكلم فيما اختلف فيه الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا إذن أمرنا باتباع منهجهم في الجملة، ومنهم من خص باتباع هديه، ومنهم عمر وابن مسعود كلا الاثنين اللذين ذكر كلا الاسمين. يعني شوف وقعته وقع مع اثنين، واضح، وكلاهما مما أمرنا باتباع هديهم. احنا مش هنقبل الاسمين ليه؟ لان الدكتور الرضواني قال لك دي مخالفة لشروطي انا، هذه مخالفة لايه؟ لشروطي انا. فنذكر الاثار في ذلك في مصنف ابن ابي شيبه، ولاحظ الاثار كلها في اي شيء، في مصنف ابن ابي شيبه، وساق بسنده عن شقيق قال كان عبد الله اي هو ابن مسعود اذا سعى في بطن الوادي قال رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. وساق ابن ابي شيبه بسنده الى العلاء بن المسيب عن ابيه وله صحبه قال كان اذا مر بالوادي بين الصفا والمروه سعى فيه حتى يجاوزه ويقول رب اغفر وارحم انت الاعز الاكرم. ثلاثه. وعن العلاء بن المسيب عن ابيه قال كان عمر، مفهوم؟ يبقى فيه هنا ايه؟ عمر. هذا مما لم يذكره، إما لم يذكر عمر لأنه ذكر عبد الله بن عمر وابن مسعود، إما لم يذكر عمر رضي الله عنه لأن الحاسوب بتاعه والخمسة والثلاثين موسوعة اللي تحت إيده جمع على إثرهم ما لم يجمع السلف ما ذكروش أثر عمر، فإحنا بنقوله لا ده عمر سمى الاسمين. وإما أنه يعلم اسم عمر ولكن خاف يحطه في المبحث فتهاب أن أنت تخلف عمر فترد الايه كلام الرضواني، وهذه بدعة أخرى. قال كان عمر إذا مر ببطن الوادي بين الصفا والمروة يسعى ويقول رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم، واضح. وأيضا ابن أبي شيبة ساق بسنده إلى ابن عمر أنه كان يقول في بطن الوادي، يبقى تلاحظ أن هم فين؟ في موضع واحد يبينون منسك رسول الله في ذلك، يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فوالله هم القوم لا يشقى جليسهم، فكيف لنا أن نترك هؤلاء الكرام ونمضي خلف شروط الرضوان. رابعا، إذن أولا أثبتنا أن هذا فعل جمع من الصحابة، مفهوم هذا؟ اثنين، أنهم يفعلون هذا في موطن من المناسك الذي قال فيه النبي خذوا عني مناسككم. أربعة، قول الرضواني أما الأعز فلم يرد مرفوعا وإنما ورد موقوفا، قلت فهذا جهل منه، ولعل الموسوعات التي وصلت إليه ولم تصل إلى السلف ليس فيها النص، لأنه عمال طيل البحث يقول لك أنا وصلت إلى ما لم يصل إليه السلف، أنا تحت يدي موسوعات لم يقع عليها السلف الصالح، وأحاديث لم يقع عليها السلف الصالح. أحاديث إيه؟ ده الإمام البخاري رحمة الله عليه فرد من الأمة كان يحفظ 250,000 أثر وحديث، ده فرد فقط واحد لوحده، مفهوم؟ أبو زرعة يقول عن الإمام أحمد قال كان الإمام أحمد يحفظ 1,000 أثر، عارف يعني ايه؟ 1,000,000 أحاديث وأثاره وعن التابعين وعن الصحابة و يقول ابن القيم رحمه الله: أفتى الإمام أحمد في 30,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا. تخيل دي وقع عليهم الرضواني في هذا الزمان. طب انت وقعت على الموسوعات دي كلها، ما وقعتش على الحديث ده، ما وقعتش على أثر عمر. يقول: لم يرد مرفوعا. قلت في باب الدعاء للطبري، للطبراني في المعجم، يقول: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن عن من؟ ابن مسعود الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى في بطن الوادي يقول، لاحظ الكلمة: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. واضح؟ سأبين لك تخريج الحديث. لكن لو لم يرد الحديث هذا مرفوعا، ما فيش حديث مرفوع، ولم يأتي كلا الاسمين إلا من جهة عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو العلاء بن المسيب وجمع من السلف في موطن واحد في عبادة واحدة وهو الحج، في الأسماء التي هي توقيفية على الكتاب والسنة، إذن هذا قوي جدا أن له سبيل الإيه؟ سبيل الرفع. وهذا سيأتي تفصيل فيه إن شاء الله، لأنه أجمل فيه إجمالا. وإليك حال سند الحديث. الحديث هذا مروي من طريق إبراهيم بن هشام البغوي في سؤالات السلمي للإمام الدارقطني جزء صفحة 97. قال: وسألته عن إبراهيم بن هشام البغوي، قال: ثقة مأمون. واضح؟ اثنين. البغوي يقول: حدثنا إبراهيم بن حجاج، بن حجاج هو السامي، في سؤالات السلم للدارقطني صفحة 106. وسألته عن إبراهيم بن حجاج السامي وإبراهيم النيلي فقال: ثقتان. ثلاثة: يحدثون عن عبد الوارث في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، لكن من رواية المروزي وغيره. يقول: حدثنا الميموني قال: سمعته وذكر عبد الوارث، فقال ذكر عبد الوارث هذا الراوي فقال: كان أسن من إسماعيل ابن علي بسنتين، أكبر منه بسنتين يعني، سمع من غير واحد لم يسمع من إسماعيل، ثم ذكر ضبط عبد الوارث وأنه كان صاحب نحو، ثم قال: وقد غلط في غير شيء، ثم قال: روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من الصحابة، وهو عنده مع هذا ثبت ضابط. إذن السند لغاية دلوقتي ماشيين إيه؟ طيب، هنا إشكال. فإن قيل مثلا إن عبد الوارث حكم عليه أبو حاتم بالجهالة، فقال الترمذي في العلل: سألت محمد، الإمام البخاري وأبو حاتم، سألت محمد يعني البخاري عن عبد الوارث هذا فقال: هو رجل مجهول. وفي علل الحديث لابن أبي حاتم قال: لا أدري من عبد الوارث. إذن أبو حاتم والبخاري يجهلان من؟ عبد الوارث. والجهالة هذه يضعف ماذا؟ يضعف السند. قلنا: ولكن ارتفعت جهالته بتوثيق الإمام أحمد. واضح هذا؟ ارتفعت جهالته بتوثيق الإمام أحمد له، لأن المجهول مجهول العين إذا روى عنه راو واحد، الذي روى عنه راو واحد فقط ولم يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديل، هذا مجهول العين. لكن ترتفع جهالته إذا وثقه رجل من أئمة الجرح والتعديل، والإمام أحمد إمامه. واضح هذا؟ أو كان الراوي عنه إمام من أئمة الجرح والتعديل. إذن ترتفع جهالة الجاهل، الجهالة العينية، بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول أن يوثقه معتبر إمام من أئمة الجرح، ووثقه من؟ الإمام أحمد. أو يكون الراوي عنه راو واحد أن يكون الراو عنه إمام من أئمة الجرح. إذن هذه ترفع عنه الإيه؟ ترفع عنه الجهالة. واضح هذا الكلام؟ طيب لو سلمنا أن الإمام أحمد لم يوثقه، لو سلمنا هذا أنه مجهول، واضح؟ ترفع الجهالة عند كثير من المحدثين بالشواهد القوية عند الاعتبار، بالشواهد القوية. ومن الذي يروي هذا الحديث عن الرسول؟ ابن مسعود. وثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يقول في هذا الموطن إنك أنت الأعز الأكرم، فشاهد قوي جدا يقوي ماذا؟ السند إلى رسول الله. ده لو سلمنا للإمام أحمد لم يوثقه. واضح الكلام كده؟ ثم يحدث عن ليث بن أبي سليمان قال في قلت في سؤالات البرقاني للدارقطني سألته عن ليث بن أبي سليمان فقال صاحب سنة يخرج حديثه، صاحب سنة يخرج حديثه. وفي العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد في رواية المروزي سألت أبا عبد الله عن ليث ابن أبي سليم فقال ليس هو بذاك. وفي سؤالات ابن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقول ليث ابن أبي سليمان ليس بذاك القوي. طب سؤال لكم، ليس بذاك، ليس بالقوي، تضعيف وجرح ولا تعديل؟ ظاهر الأمر ممن لم يدرس هذا العلم يظن أنه جرح، صحيح هذا، لكن هذا ليس بجرح، وإنما ليس بذاك القوي، أي ليس بالقوي الذي يندرج حديثه إلى الصحة ولكن لا ينفي عنه الحسن والصلاح. وقول الإمام أحمد ليس بذاك يعني بليس بذاك إذا عارضه غيره من أهل الصحة والأوثق والضبط. بدليل الإمام الذهبي في الموقظة في علم المصطلح رسالة ماتعة صغيرة بعدنا نشرحها إن شاء الله، يقول فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. إذن من الثقات لم يخرج لهم في الصحيحين، منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهم، ثم من لم يضعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم ممن احتج بهم، وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق. إذن لاحظ كلمة الذهبي: واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. من هم؟ قيل فيهم، قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق، اللي هو الرضواني قال لك في السوءة الأولى بأن هذا صدوق لا أقبل حديث ولا أحتج به. الذهبي هنا يقول إيه؟ يحتج هؤلاء المصنفون به. ومنهم من قيل فيه فلا بأس به، ومنهم من قيل فيه فلان ليس به بأس. وفرق بين فلان لا بأس به وفرق بين فلان ليس به بأس، فرق بينهم، ليس هذا موطنه الآن. وفلان محله الصدق، وفلان شيخ، وفلان ما تقول فيه يقول مستور، وفلان ما تقول فيه يقول الراوي مثلا عنه يحيى بن معين فلان حسن الحديث أو فلان صدوق. وقد قيل في جماعات، لاحظ، ليس بالقوي واحتج به، قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به. قال: وهذا النسائي قد قال في عقدة ليس بالقوي ويخرج له في كتابه. معين النسائي من أئمة الجرح الأشداء، معروف في باب من هم المتشددون في أمر الجرح، الإمام النسائي رحمة الله عليه يقول عن رجل عن عقدة بأنه ليس بالقوي، ومع ذلك يحتج به في إيه؟ يحتج به في كتابه. قال الإمام الذهبي: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. واضح هذا؟ لازم؟ طيب، إذن قولهم فيه ليس بالقوي، ليس هذا بإيه؟ ليس هذا بجرح، لكن حديثه قد يكون صالحا، والصالح درجة فوق الضعيف المحتمل وأدنى من الحسن. يقول هذا إسناده صالح، مفهوم هذا؟ وأما أبو إسحاق فهو ثقة ولكن قد يدلس، ولكن قد أبو إسحاق السبيعي، وهذا قد يدلس. لكن انتبه هنا، هل المدلس يرد خبره كله؟ أبو زرع الرازي وأبو حاتم يقولان إن ثبت أنه دلس في هذه الرواية، يعني فرق بين التدليس العام وفرق بأن يحكم على هذه الرواية أنه دلس فيها. طيب أبو إسحاق هذا ثقة ولكن يدلس أحيانا، هل ثبت في هذه الرواية أنه دلس؟ انظر للشواهد القوية أنه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو العلاء بن المسيب قالوا هذا الذكر في هذا الموطن، إذن أبو إسحاق السبيعي لم يدلس في هذا الموطن. واضح هذا الكلام؟ إذن الحديث لا يرتقي إلا أن يكون حسنا، صحيح ولا لا؟ إذن ثبت عن النبي عليه السلام. يقول لك برضو لو ثبت أنه حسن ما ينفعش أن أنا أخذه، لأنه عنده، افهم بقى، لأن الشرط بتاعه أنني لا أقبل الإيه؟ لا أقبل الحسن، ولا أقبل كلام عمر، ولا أقبل كلام ابن سعود، ولا أقبل كلام ابن عمر. يبقى رد النصوص وعلى إثره رد كلام الصحابة. انظر لكم البدع التي على إثر القاعدة ظل إيه؟ يردها. واضح؟ تفضل. ثم بعد ذلك الحديث مروي من علقمة، وعلقمة هو صاحب عبد الله بن مسعود. يقول ابن المديني في العلل: وقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون ويفتون ستة: علقمة والأسود ومسروق وعبيد إلى آخره. إذن علقمة أيضا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ثم بعد ذلك عبد الله بن مسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد مع الشواهد عن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر يجزم المرء أنهما اسمان لله عز وجل. طيب نذكر أيضا الذي يعرفه كل عالم وكل طالب علم، أن اسماء الله عز وجل توقفية، صحيح؟ طيب فإذا كانت توقفية، ذكرنا هذا ونعيده مرة أخرى، إذا كانت الأسماء توقفية، فالسؤال: هل كان هؤلاء الصحابة يعرفون هذه القاعدة أم لا؟ الجواب: يعرفون أنهم لا يسميان الله عز وجل إلا بما ثبت عنه. طيب فإذا كان ذلك كذلك، وأنهم يعرفون أن الأسماء توقفية، والرضوان يقول ذلك، إذن وجب عليه أن يدخل كلا الاسمين في البحث ولا لا؟ أن يدخل كلا الاسمين في البحث. وإن قال بأن الصحابة لا يعرفون هذه القاعدة ونعرفها أحن ونحن، هذا فيه ما فيه من تسفيه السلف. إذن له أمران أحلهما مر: إما أن يقول بأن الصحابة يعرفون بأن الأسماء توقفية موقوفة على النص، إذن عليه أن يقول بأن كلا الاسمين لهما حكم الرفع، هذا لو لم نثبت أصلا الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ فلو قال بأنهم يعرفون هذا، إذن وجب عليه أن يقول بأنهما لهم حكم الإيه؟ حكم الرفع، وعليه أن يدخل كلا الاسمين. ولو أدخل كلا الاسمين في البحث لنقض البحث من أوله إلى آخره، وهذا ما لا يريد أن يفعله، لأن يبقى الحديث إيه؟ يبقى الأسماء 101 في كتابه، وهذا يناقض البحث ويناقض الشروط التي وضعها. واضح هذا الكلام؟ طيب حتى لاحظ الحديث، ذكرنا بأن إسناده حسن، هذه الشواهد التي هو أثبت أنها صحيحة لعمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر وغيره، ترتقي بهذا الحسن إلى الصحيح لكن لغيره، وأنت تقول الحديث الصحيح إذا كان من مجموع طرقي فينبغي أن أخذه كما ذكرنا هذا صحيح هذا. إذن ينبغي عليك أن تأخذ كلا الاثنين وتضعهم، ولو وضعتهم لنقض البحث. واضح هذا الكلام؟ إذن من جميع الطرق ما يستطيع أن يتخلف عن كلا الاسمين، لكنه لو أخذ كلا الاسمين هذا ينقض إيه؟ ينقض بحثه. واضح؟ الرد الذي يليه أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف في مسألة مشتهرة، وإذا قال الصحابي واحد ليس عمر وليس ابن مسعود وليس عبد الله بن عمر وليس أبو العلاء بن المسيب، إذا قال الصحابي واحد في مسألة مشتهرة حجة وإجماع، يعني مثلا عمر في صحيح البخاري كان يخطب ويقول بعد أن قرأ آية النحل أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء تفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله هم داخلون ولله يسجد من السماوات في الأرض إلى آخره، ثم نزل فسجد. إذن هناك سجد التلاوة، فلما جاء عمر في الجمعة المقبلة قرأ الآية وما سجد، فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج. في خطبة جمعة لم ينكر عليه أحد، تسمى مسألة مشتهرة لا يعلم له فيها مخالف، فيكون إجماعا وحجة على أن سجود السهو ليس بواجب. وده يرد على أبي حنيفة، لأن يقول بأن سجود السهو واجب، سجود التلاوة معذرة، سجود التلاوة واجب، مفهوم؟ يقال لا، سجود التلاوة ليس بواجب. عمر رضي الله عنه قال إنا لم نؤمر بالسجود، أي سجود التلاوة، مفهوم؟ في مسألة مشتهرة أمام الصحابة حجة وإجماع، أبو حنيفة قال لك واجب، يقول له لا غلط ما يصح. إذن في مسألة مشتهرة الأصوليون يقولون بأن هذا إيه؟ حجة وأنه إجماع. الإمام أحمد قال ابن القيم في مقدمة علم الموقعين ولم يخالف الإمام أحمد أحد من أهل العلم في ذلك، وذكر كلام الشافعي ومالك وأبو زرعة وحاتم وعقيلة الرازيين. ما هو؟ أن الصحابي إذا الإمام أن الإمام أحمد إذا لم يجد في مسألة نص عن رسول الله ووجد قول صحابي واحد لا يعلم له مخالف يحتج به الإمام أحمد. مفهوم هذا؟ يحتج به الإمام أحمد. إذن الأئمة جميعا على أنهم إذا لم يجدوا نص في المسألة ووجدوا قول صحابي في المسألة لا يعلم له مخالف يحتجون به، فما بالك إذا كان عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر الذي هو معروف بشدة تمسكه بسنة رسول الله وأبو العلاء بن المسيب وجمع من السلف في موطن واحد بطن الوادي في منسك واحد يسميان الله الأعز الأكرم، ومع ذلك هناك حديث مرفوع إلى رسول الله، وكل ده الرضوان يقول لك لا مخالف لشروطي، مخالف لشروطي. واضح هذا؟ ابن القيم رحمه الله نذكر هذا ثم نقوم للصلاة. بقي كم من الصلاة؟ يقول ابن القيم في سياق أدلة وجوب اتباع الصحابة، الوجه الثالث قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، قال وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والأسماء والصفات هذا باب الإيه؟ هذا باب معتقد. ورواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله. إذن أنا إذا كنت متأسي أتأسى بشروط رضواني أم أتأسى بعمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر؟ لا يكون إنسان عنده ذرة من عقل أنه يأخذ بهذه الشروط الباطلة الضالة المبتدعة ويترك منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ده أنا لو فعلت ذلك ده أنا متوعد بالعقاب يوم القيامة، أنا لو فعلت هذا متوعد بالعقاب. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طب أنا لو اتبعت غير سبيل ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمر وأبو العلاء بن المسيب وجمع من الصحابة اتبعت غير سبيلهم إلى هذه الشروط الضالة بتاعت الرضوان. ماذا علي؟ قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ثم ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أنا متوعد بالعقاب لو خالفت إيه؟ لو خالفت هذا. أضف إلى ذلك أن عمر رضي الله عنه ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث العباد بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. سؤال: شروط رضواني من المحدثات أم قول ابن مسعود وعمر وابن عمر وأبو العلاء وهي اللي من المحدثات؟ يعني إياكم ومحدثات الأمور، هذه الشروط الضالة، هذه من محدثات الأمور. وأنا عندي هدي عمر وعندي هدي عبد الله بن مسعود، وشوف مصيبته جت في مين. يعني شاء الله عز وجل أن يوقع هذا الرجل في شر أعماله أنه يرد كلام من أمرنا بخصوصهم باتباع هديهم. يعني كلا الاسمين لم يثبت إلا من طريقهم، واضح؟ ومع ذلك أمرنا باتباع هديهم وسبيلهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور. شروط رضواني من محدثات الأمور، واسم الأعز واسم الأكرم هي التي كان عليه هم الذي كان عليهم الصحابة، فكيف أنا أترك سبيلهم وأمضي خلف هذه الشروط المبتدعة التي صارت هذه الآن بحث ممتع وكتاب رائع وبحث كذا وهذا الرجل أعلم مش عارف إيه بالأسماء والصفات، وها أنت كعرفت كلا أصلين فقط في الكتاب ولم تعرف الباقي، هناك طوام ستأتي إن شاء الله. ثم ظل ابن القيم رحمة الله عليه يذكر فضل الصحابة، وأرجو أن تقرأ هذا البحث في إعلام الموقعين باب وجوب اتباع الصحابة. ذكر ابن القيم أكثر من 50 وجه من الكتاب والسنة في وجوب اتباع سبيله. فإذا قال النبي عن ابن مسعود خاصة رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فهل الرضوان يرضى بما رضيه لنا رسول الله؟ إن قال نعم وجب عليه أن يدخل الأعز والأكرم في الأسماء، صحيح؟ لأن ابن مسعود قال إنك أنت الأعز الأكرم، وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فلو قال نعم أرضى بما رضي له لنا رسول الله إذن أدخل الأعز الأكرم، ولو أدخلت كلا الأسمين لبطل بحثك. وإن قلت لا أرضى، ولا أظن أن أحد مسلم يقول هذا الكلام، واضح؟ فهو أيضا بين أمرين كلاهما أحلاهما مر. نكمل إن شاء الله قوله: واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته، لأن هذا فيه تفصيل نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. وقفنا عند قول رضواني في هذا المقطع عند قوله: واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته. إذن أولا هنا بيقول اعتبار الموقوف أي كلا الاسمين اللذين وقف على عمر رضي الله عنه وابن مسعود وكذا عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، يقول أنه من قبيل الموقوف، واضح؟ ثم على ذلك يقول الموقوف أن نعتبره في حكم المرفوع اعتباره عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته. هنا أجمل في كلام كثير، وهذا الخلط يدل على جهل القائل. فإن أولا الموقوف هذا أقسام، فعندنا الموقوف حكمي وموقوف حقيقي. إذن عندنا وقف يسمى بالوقف الحكمي، وعندنا وقف يسمى رفع حكمي، والرفع الحقيقي، فيكون موقوفا له حكم الرفع أي رفع حكمي، وموقوفا له حكم الرفع أي رفع حقيقي. ما معنى هذا؟ أن يكون مثلا الصحابي يرفع هذا إلى رسول الله فيسمى رفعا حقيقيا. أما الرفع الحكمي هذا تحته أقسام، لذلك هنا أجمل في الكلام يقول اعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته، أي لا يكفي لإثبات هذا الموقوف. طبعا هذا كلام خلط. لماذا؟ الموقوف الحكمي الذي له حكم، حكم الرفع مثلا، أولا سأجمله لك في عدة أشياء. أولا إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، هذا يسمى رفع حقيقي أو رفع حكمي. الجواب يسمى بالرفع الرفع حكمي، يعني كنا نفعل هذا على عهد رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر هذا، فيسمى رفعا حكميا بالإجماع، بإجماع الأصوليين أن هذا له حكم الرفع رفعا حكميا يعمل به. مفهوم؟ اثنين، إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فالصحيح أن هذه الكلمة لها حكم الرفع إذا لم يوجد من النصوص ما يخالفها. فإذا وجد من النصوص ما يخالف هذه الكلمة فيقال اجتهاد صحابي، وقول الصحابي حج ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه صحابي غيره. يعني مثلا عمران بن حسين في سنن أبي داود يقول إن من السنة إذا نكحت بشاهدين وإذا طلقت بشاهدين. إذن هنا الطلاق بإيه؟ يعني مثلا أراد إنسان أن يطلق امرأته، لذلك يعني المسألة إجمالها هكذا فيه خلط يدل على جهل القائل بهذا التفصيل. أنت إذا أردت أن تطلق مثلا فإنما ينبغي عليك أن تأتي بإيه؟ بشاهدين، اشهدوا يا جماعة أنت طالق، لأنه قال من السنة. ولكن لماذا الجمهور قالوا هذا مخالف للسنة فيكون عمران حينما قال من السنة كذا أي اجتهد وظن أن هذه من السنة فيكون له أجر واحد؟ لأن النبي طلق حفصة في سنن أبي داود ولم يشهد، وابن عمر في الصحيحين طلق امرأته ولم يشهد ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. واضح؟ إذن هنا كلمة من السنة إذا لم يكن لها مخالف من الأحاديث الصحيحة فتكون لفظة من السنة لها حكم، لا حكم الرفع. يعني مثلا عائشة تقول من السنة للصائم ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يعتكف إلا وهو صائم ولا يعتكف إلا في مسجد الجماعة. كلمة ولا يعتكف إلا وهو صائم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف إيه؟ العشر الأوائل من شوال، وهذا ليس فيها إيه؟ ليس فيها صيام. الشاهد هنا أن كلمة من السنة لها حكم الرفع إذا لم يكن هناك من السنة الصحيحة ما يخالف، فيكون قول الصحابي من السنة كذا يكون اجتهاد منه ظنه أنه من السنة فيكون له أجرا واحدا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندي قول الصحابي كنا نفعل كذا، أمرنا أن نفعل كذا، هذه لها حكم الرفع، كما يقول جابر مثلا أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هل هذه لها حكم الرفع عند بعض المحدثين؟ يعني إحنا لو أخذنا كلام الرضواني على إطلاقه هكذا عند بعض المحدثين، طيب ما معنى قول الصحابي كنا نفعل كذا؟ كذا كانوا يقولون على عهده عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نفعل كذا، هل هذه حجة عند بعضهم؟ الجواب لا، هذه لم يختلف عليها عالم على وجه الأرض أن لها حكم الرفع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن قوله هنا والموقوف له حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا, لا اعتبار له. هذا كلام فيه خلط من جهة وفيه جهل من جهة أخرى, لأن الحكم الذي الوقف الذي له حكم الرفع هذا داخله تفصيل, وداخل التفصيل تفاصيل. يعني الموقوف له حكم الرفع داخله تفصيل, أي رفع تقصد رفع الحكم الرفع الحقيقي, وداخل التفصيل تفصيل الرفع الحكم داخله تفاصيل. كأن يقول أمرنا بكذا, كنا نفعل كذا, كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى هذا؟ حينما سئل جابر بن سعيد الخدري عن حكم العزل, كنا نعزل والقرآن ينزل, ما يعني كنا نفعل هذا على عهد رسول الله والوحي لا ينكر. هذا حجة عند بعض المحدثين, ولا نقول بأن له حكم الرفع. هذا كلام خلط, يعني كلام لا يمت إلى العلم بشيء, مفهوم؟ طيب, متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع؟ الرفع الحكمي واضح قوله هذا موقوف على الصحابي. متى نقول بأن هذا له حكم الرفع؟ أولا, الشرط الأول ألا يعلم للصحابي مخالف في مسألة مشتهرة, واضح؟ لأن الصحابة الأصل أنهم يبينون سنة رسول الله ويبلغونها. لذلك عمر لما قال ما أمرنا بالسجود في مسألة مشتهرة, اثنين أن تكون المسألة لا يتطرق إليها العقل والرأي, لا يتطرق إليها العقل والرأي. يعني أن يقول الصحابي مثلا إن من علامات وأمارات الساعة كذا, مفهوم هذا؟ فهذه المسألة هل يدخلها عقل أم رأي؟ الجواب لا. إذن لها حكم الرفع, أي أنه جزما سمع رسول الله ذلك. طب فلماذا لم يقل قال رسول الله؟ لأن الصحابي قد يروي الرواية بالمعنى, مثل أمرنا, واضح؟ أين النص؟ رواية ب رواية بالمعنى, مفهوم؟ وحاشا للصحابي أن يدخل في أمور الغيب بعقله ورأيه, مذهب العقل والرأي جاء بعدهم, مفهوم؟ وباب الاعتقاد توقيفي لا مدخل فيه للعقل والرأي. فلما يقول ابن مسعود, عمر, عبد الله بن عمر, أبو العلاء بن المسيب وغيرهم في مسألة اعتقادية إنك أنت الأعز, أنت الأعز الأكرم, فيكون له حكم الرافع, لأن هذا لا يدخله مجال الرأي, واضح؟ أما إذا كان في مسألة فقهية فقد يجتهد الصحابي فيها, فإذا خالفه غيره من الصحابة ينظر للأقرب إلى الدليل, إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فيكون حجة. إذا كانت مسألة مشتهرة حجة وإجماع. يبقى أنت ملاحظ معايا هذا تفصيل كلام الأصوليين وكلام المحدثين. يبقى أنت ملاحظ معايا أن داخل الكلام إيه؟ تفاصيل, مفهوم؟ إذن قوله بأن هذا الكلام الموقوف له حكم رفع عند بعض المحدثين لا اعتبار له. إيه لا اعتبار له؟ أي موقوف؟ موقوف موقوف له حكم الرفع, أم الرفع الحقيقي أم الرفع الحكمي. ثم بعد ذلك هل كل موقوف للصحابي إنما يرد؟ الجواب لا طبعا, هذا لك ليس بكلام علمي أبدا, هذا كلام عوام, مفهوم هذا؟ فإذا قال الصحابي قولا ليس له مدخل للرأي والعقل, ونحن متفقون على أن القاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي, فالصحابي يعرفها, وهذه مسألة توقيفية لا مجال ومدخل للرأي والعقل فيها. فأن يسمي الصحابة الله, يقول له أنت الأعز أنت الأكرم, هذا المجال ليس له مجال العقل, ليس له مجال للرأي, فيقال له حكم الايه؟ له حكم الرفع. ولكن كل هذا الكلام يخالف شروط الدكتور, لذلك على إثره يرد كل هذا, كل هذا الكلام. أضف إلى كذبه عند بعض المحدثين. إيه بعض المحدثين؟ هو يريد أن يقلل من هذا, كمثل مثلا إنسان يريد أن يهزم نفسيتك في شيء. يقول لك اللي ما خرجوش في المظاهرات يعني قلة. هذا يريد أن يهزم في نفسك إيه؟ أنهم قلة. مفهوم هذا؟ يقول لك بعض المحدثين، هل معنى ذلك أن الأقلية، أقل المحدثون يقولون بأن قول الصحابي ليس له حكم الرفع هكذا على الإطلاق؟ ده إجماعات. هل معنى هذا اتهام للصحابي نفسه، هذا سب للصحابي نفسه، أن معنى ذلك، لاحظ سب للصحابي، سب العمر، سب واضح ليس مكنع، وسب لابن مسعود والابن عمر وكل من أثبت الأعز الأكرم. ليه؟ لأن معنى ذلك أننا نقول للصحابة أنتم أثبتتم الأعز الأكرم ودخلتم في باب الأسماء والصفات الذي هو توقيفي، دخلتم فيه بي بعقولكم ورأيكم، أما نحن فالأصل عندنا الأسماء والصفات أنها توقيفية، فلا نثبت الأسماء والصفات إلا توقيف. إذن أنت صرت درجة أعلى من عمر، فعمر أثبت بالرأي، وابن مسعود أثبت بالرأي، وابن عمر أثبت الرأي، وأما أنت فواقف على النصوص. واضح هذا الكلام؟ فهل هذا الكلام في هذه الزمان الذي نعيش فيه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يرفع العلم ويثبت الجهل، وتجد الذي معه على القناة يقول قناتنا يشاهدها الآن 50 مليون واحد، أقول له افهم، الذين يشاهدون قنوات الفجر أكثر من ذلك، لكن ليس العبرة بالكثرة ولا بالقلة، ليس العبرة بكثرة اللايكات، وليس العبرة بكثرة المشاهدات، وليس العبرة بكثرة التزكيات، وإنما العبرة هل أنت ثابت على ما كانوا عليه أم لا؟ هل أنت على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أم لا؟ فإن كنت كذلك وكنت وحدك فأنت لست بقليل، لأن معك الصحابة، وإن كنت كذلك وليس معك الصحابة والدنيا كلها معك فأنت الخاسر. واضح؟ فلا تفرح بهذا أبدا، لكن الشاهد انظر لنفسك، هل أنت على هذا المنهج أم لا؟ الجواب أنت لست على هذا المنهج، بدليل هذه السوءات التي نذكرها. لذلك كل من هم على قناتي كزهران وغيره يقال لهم هل تعرفوا هذا أم لا تعرفوا؟ وأحلاهما مر، فإن كانوا يعرفونه وقرأوا هذا الكتاب، لأن زهران بيقول قرأنا الكتاب وهو أعلم الناس في باب الأسماء والصفات، أعلم الناس في هذا الباب، فإن كان قرأه فهذا ضلال على ضلال زهران، وبدع على بدع زهران، وإن كان لم يقرأه واضح، فكيف يخرج على هذه القناة ويقول نحن لا نشاهد إلا هذه القناة، حتى زوجتي وأولادي وأقول لهم لا تشاهدوا إلا هذه القناة، كل هذا الكلام الفارغ الذي على إثره ضياع منهج ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم حتى يحافظ على بحثه. هذا فقوله بأن اعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته، أي لا يكفي لإثبات كلا الاسمين. خليني أنا أقول بأن الموقوف ليس له حكم الرفع على الإطلاق. واضح هذا الكلام؟ يعني ننزل تحت خالصا، الموقوف تماما ليس له حكم الرفع، حتى لو قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول، هقول برضو موقوف. طب اتبع الموقوف ولا اتبعك انت وشروطك؟ يعني خليني الحكم ليس له رفع مطلقا، كلام عمر وكلام لابن مسعود وكلام لابن عمر وكلام ليهم، ايهما الاسد، ان اتبعه ام اتبعك انت؟ واضح؟ ففي كل الاحوال اذا ولجت ايما باب ستجده مغلقا. مفهوم؟ لذلك كلمة الدكتور ومش عارف والمقارنة الأديان، ده أنت تسمع في مقارنة الأديان بلاوي، لما نيجي في كتبه في مسألة المقارنة الأديان بلاوي بالمعنى. مفهوم هذا؟ قلت فهذا كلام جهل محض. الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهو الكتاب الثاني في من كتب في قوانين مصطلح الحديث، الرمى هرمزي أول من صنف، الذي صنف بعده الإمام الحاكم. واضح؟ بيّن أن هذا كلام الصحابي موقوفا أن هذا له حكم المسند. انظر، ذكر بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه. وذكر كلام أنس: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000، يعني في الفضل. قال: وهذا له حكم المسند. وأيضا من شروط أن يكون قول الصحابي الموقوف له حكم الرفع إذا ذكر حكما له عقوبة كذا وكذا في الآخرة، لأن هذا أيضا ليس مما له مجال في الرأي والعقل. ذكر هذا أيضا ابن عبد البر. وابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد الأول صفحة 175 الرضواني بيقول لك: الموقوف أن نعتبره مرفوعا عند بعض المحدثين لا يكفي. ابن عبد البر يقول: ولا يختلفون في هذا. يعني ابن عبد البر وابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 يقول: ونقل ابن عبد البر إجماع المحدثين على هذا. وإحنا ذكرنا بأن ابن تيمية قال: وإذا أجمع أهل كل فن على فنهم فهو حجة في فنهم. والرضواني في أول كلام أول ما بدأنا يقول: ينبغي علينا أن نلتزم بقواعد المحدثين. فهمت كلامي في أول مرة لما قلت لك المبتدع عليه أن يزين كلامه أولا حتى يدخلك في إيه؟ يدخلك في البدعة وأنت لا تدري. فقول الرضواني عند بعض المحدثين ليس هذه أمانة علمية. الرضواني في آخر كلامه قال: لا يعتبر الموقوف عن عمر وابن عمر وهو قياسا على قراءة عمر. قراءة عمر الشاذة الحي القيام. فقال: هذه قراءة شاذة، والعلماء ردوها واضح، وأيضا لنا أن نرد الأعز الأكرم كذلك. طبعا ده من جهله من وجهين. الوجه الأول أن هذا قياس يسمى عند الأصوليين قياس مع الفارق، ويسمى قياس في مقابل النص، يعني هو وقع في الاثنين. واضح؟ قياس مع الفارق لماذا؟ لأن أولا مسألة القراءة الشاذة لها مخالف أم موافق؟ نجيبه، مخالف. صحيح؟ لها مخالف. الأعز الأكرم لها مخالف أم لها موافق؟ لها موافق. يبقى قياس مع الفارق، خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس إبليس. صحيح؟ وفرق بين الطين والنار. وقياس في مقابلة النص كما ذكرنا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة له حكم الرفع. إذن قياسه مصادم لكلا الأمرين. فلو كان القياس مقابل القياس مع الفارق لوحده قياس باطل، فما بالك إذا كان قياس مقابل النص وقياس في مقابل وقياس مع الفارق. هذه واحدة. 2 أن عمر نفسه رضي الله عنه شهد جمع القرآن الأول مع من؟ مع أبي بكر رضي الله عنه. صحيح؟ فلما يجمع أبو بكر رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت، وكان عمر قائما كما في صحيح البخاري، أمراه بجمع القرآن. إذن كان هذا بشهادة من؟ بشهادة عمر. إذن عمر حينما ترك هذه القراءة كانت بشهادته أم لا؟ إذن كانت بشهادة عمر تركه. عثمان رضي الله عنه لما جاء وجمع الجمعة الثانية وأتى بها، أتى بالصحف من عندي حفصة، وقال: اكتبوه بلغة قريش، كان بإجماع من الصحابة أم لا؟ كان بإجماع من الصحابة. صحيح هذا؟ لذلك الختمة الأخيرة التي نزل جبريل بها على النبي عليه السلام كانت ناسخة لجميع الإيه؟ لقراءة من؟ لقراءة عمر. لذلك قالوا بأنها قراءة شاذة. إذن أصلا استدلالك لرد الأعز الأكرم ليس باستدلال. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن هذه السوءة العلمية الثالثة داخلها عدة سوءات، وهذا فيه رد لمنهج السلف كاملا واضح، وأن لكل إنسان أن يقول لا هذا في حكم الموقوف، وأما أنا فأفعل كذا وأقول كذا وأضع شروطا، وعلى إثر هذه الشروط أقبل أو أرد كل ما كان، حتى ولو جاء عن الصحابة، حتى ولو جاء عن عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما حسن هذا ابن القيم: لو كان نبيا بعد لكان عمر، إن يكن في أمتي محدثون وملهمون فعمر. صحيح، حتى ولو كان عمر أرد لأنه مخالف لشروطي، حتى ولو كان ابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وهو رضي لنا اسم الأعز والأكرم أرده لأنه مخالف لشروطي، حتى ولو كان عبد الله بن عمر الذي هو أشد المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أرده أيضا. لما؟ لأنه مخالف لشروطي، قبح الله شروطا ترد علينا، ترد منهج السلف الصالح. أقبح من هذا أن يثنى على الكتاب، وأقبح منه أن يثنى على صاحبه، ولكن لا عجب في هذا الزمان الذي ضاع فيه كثير من العلم، نسأل الله السلامة والعافية. السوءة العلمية الرابعة في هذا الكتاب: